هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلنا في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل إلى باب طريق الحكم وصفته في كتاب القضاء. قال المصنف رحمه الله: طريق الحكم، الطريق هو الذي يتوصل به إلى الشيء، والحكم هو فصل الخصومات، والمراد طريقة عمل القاضي وحكم القاضي وكيف يقضي القاضي بين الخصوم. قال المصنف رحمه الله: إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. يعني يقول المصنف إن الخصمين إذا حضر عند القاضي فالقاضي مخير بين أمرين: إما أن يسكت حتى يبتدئ الخصمان بالكلام، أو أنه يقول أيكم المدعي. وقول أيكم المدعي ليس تخصيصا لأحدهما بالكلام، لأن السؤال موجه لهما جميعا، والأحسن أن يقول أيكم المدعي. وفي الوقت الحاضر أصبح المدعي هو الذي يتقدم بالدعوة مكتوبة، ويتضح المدعي من المدعى عليه من الكتابة ومن المعاملة ومن الترافع. لكن الذي يذكره القاضي لما كان الناس قديما يذهبوا للقاضي ويفصل بينهم شفهيا، فيحتاج إلى مثل هذا الكلام الذي يذكره المؤلف. أما في الوقت الحاضر فلا نحتاج إلى هذا، لأن أصبح هناك محاكم وأصبح الترافع يكون مكتوبا، فالمدعي من المدعى عليه واضح من البداية. ثم قال المصنف: إذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة. هذا هو الشرط الأول لصحة الدعوى ولقبول الدعوى، أن تكون الدعوى معلومة، ويعبر بعضهم أن تكون الدعوى محررة، وذلك بأن تكون الدعوى بشيء معلوم محددا تحديدا دقيقا، ليتمكن الحاكم من أن يلزم به إذا ثبت. فلو كانت الدعوى على أمر مجهول فلا تقبل، أو كانت على أمر غير واضح لا تقبل، لأنه عند الحكم الحاكم سيلزم به، فلا بد أن يكون ما يلزم به واضحا ومحررا. لأن بعض الناس يأخذه الطمع ويدعي أحيانا أشياء غير واضحة، فإذا قيل له حرر ما تقول عجز، فهذا لا تقبل دعوة. فالذي له حق لا بد أن يحدد حقه ويحرره. فهذا هو الشرط الأول، أن تكون الدعوة محررة. والشرط الثاني قال: وكونها منفكة عما يكذبها. إذا اقترن بالدعوة ما يكذبها فإنها لا تقبل ولا تصح. لو ادعى لإنسان أنه قد قتل أو سرق من 20 سنة وعمره مثلا 15 سنة أو 16 سنة لا تقبل دعوة. إذا ادعى مثلا دعوة رجل أنه أب لولد لا يمكن أن يكون منه، كان يكون عمر الرجل مثلا 25 وعمر الولد 20 مثلا، لا تقبل دعوة. أي دعوة لا تنفك عما يكذبها فإنها غير مقبولة. ولذلك الشهادة برؤية الهلال إذا كان الشاهد يشهد بأمر غير مقبول قطعا، كأن يشهد مثلا بأن القمر غرب قبل الشمس في اليوم 26 من الشهر الهجري القمري أو يوم 27، لا تقبل دعوة حتى لو كان ثقة، لأنه قد يكون وهما، قد يكون وهما. فإذا خالفت شهادة الشاهد الأمور القطعية فلا تقبل الشهادة. قال: ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، حتى تتعلق الدعوى بشيء حال. قالوا: لأنه لا يملك الطلب بالدين قبل أجله. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وبعض الفقهاء يقول تسمع الدعوى بدين المؤجل لإثبات أصل الحق ويكون الإلزام به في المستقبل، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح، يعني إنسان مثلا له على آخر دين ويريد أن يثبته فيرفع دعوى لإثباته، فلا بأس أن تسمع الدعوة ويثبت أصل الدين ويقال ليس لك المطالبة به إلا بعد حلول أجله. قال وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة. يعني إذا كانت الدعوة متعلقة بعين فتحضر لمجلس الحكم لأجل أن ينتفي اللبس، إلا إذا كانت واضحة أو مثلا يمكن تصويرها في الوقت الحاضر فلا يلزم إحضارها لمجلس الحكم، لأن مجلس الحكم الآن في المحكمة، وإحضار مثل هذه الأعيان قد يكون فيه صعوبة، مثلا سيارة أو يعني عين كبيرة يصعب إحضارها، لكن يمكن أن تصور أو يأتي بمواصفاتها، مثلا يأتي بمواصفاتها ويكفي هذا. قال فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم، يعني إن كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد أو تالفة أو في الذمة وصفها المدعي وصفا دقيقا كالوصف الذي يشترط في السلم، فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه. يعني الآن المدعي دعوى دعوى محررة، إن أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي لزمه، لزمه، وهذا معنى قوله فإن أقر خصمه بما ادعى، يعني لزمه. لماذا؟ لأن الإنسان مؤاخذ بإقراره، وكما يقال الإقرار سيد الأدلة. أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. يعني إن اعترف المدعى عليه بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه بإبراء أو بأداء أو نحو ذلك فلا يقبل، لم يلتفت لقوله. كان يقول المدعي أقرضت فلان 5000 ريال ولم يسددها لي، قال المدعى عليه صحيح هو أقرضني 5000 ريال لكنه أبرأني منها أو سددتها، فلا يلتفت لقول المدعى عليه هنا، لا يلتفت، يقال أنت أقررت الآن بأنك أخذت هذا المبلغ قرضا، فلا يلتفت لكلام المدعى عليه، لكن يحلف المدعي على نفي ما ادعاه خصمه. قول المصنف بل يحلف، يعني القاضي يحلف المدعي على نفي ما ادعاه، يعني على نفي ما ادعاه خصمه ويلزمه بالحق، إلا أن يقيم المدعى عليه بينة على براءته، لأن المدعى عليه اعترف بثبوت أصل الحق وادعى البراءة منه، فلا تسمع دعواه إلا ببينة، لأن الأصل في هذه الحال مع المدعي وهو بقاء مكان على مكان، فالأصل أنه لم يسدد هذا الدين، والأصل عدم إبراء المدعى عليه. لكن لو أن المدعى عليه اعترف قال هو أقرضني 5000 ريال لكنني سددته، وهذه هي البينة مع إيصال مع الشهود، فتقبل دعوى المدعى عليه. ولاحظ هنا أن الإنكار في هذه المسألة إنكار جزئي ببقاء الحق بعد الاعتراف بسبب ثبوته، هذا هو الإنكار الجزئي. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الإنكار الكلي. قال وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب. أي أن المدع عليه إذا أنكر الحق أصلا وقال لمن ادعى عليه أن أقرض قال أصلا لم يقرضني، وادعى أنه باعه قال لم يبعني، يعني أنكر أصل المسألة، فهنا يكون المدعى عليه قد نفى، فلا يطالب بشيء، صح جوابه ولا يطالب القاضي بشيء حتى يرد الكلام إلى المدعي مرة أخرى. فإذا رد القاضي الكلام إلى المدعي يقول، قال مصنف فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ الآن هذا المدعي ادعى على آخر مبلغ، المدعى عليه أنكر، القاضي يرد الكلام للمدعي يقول هل لك بينة على ما تقول، فيطالب القاضي المدعي بالبينة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن رجلا حضرميا وكنديا أتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد ظلمني على أرض لي كانت من أبي، وقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك. فانطلق الكندي ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. سبحان الله، يعني هذا يحصل حتى في عهد النبوة في هذا العهد الطاهر، مع ذلك يحصل هذا مثل هذا الشيء لأنهم يبقون بشر. يعني هذا الآن الحضرمي يقول إن الكندي ظلمني، فيعني قد يقع الظلم حتى في عهد النبوة يقع من بعض الناس على بعض، لكن الحاكم وهو في هذا المقام هو النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتعامل بالبينات، فلا يمكن انتفاء الظلم، لا يمكن مهما كان الحاكم عليه من العدل. هل هناك أحد من البشر أكثر عدلا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك يعني وقع الظلم في وقته، قال الحضرمي عن الكندي إن هذا قد ظلم، والحاكم ليس له إلا الظاهر وليس له إلا البينات. وأيضا يعني وجود مثل هذا الرجل الذي الكندي الذي قال الحضرمي أنه يحلف وهو فاجر يحلف كاذبا، يعني هذا حتى وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن البشر يبقون بشرا، والبشر يقع منهم الظلم ويقع منهم ما يقع من المعاصي، والموفق من وفقه الله عز وجل. قال فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها، أي إن قال المدعي نعم لي بينة فيقول القاضي إن شئت أحضرها، وهذا أولا فيه تلطف العبارة مع الخصوم، ثانيا لا يقول أحضر بينتك حتى لا يكون في هذا إلزام للمدعي، يقول إن شئت أحضرها، يعني وإن شئت لا تحضرها وتسحب الدعوة. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترددها، إذا أحضر المدعي البينة مثلا أتى بشهود، سمع القاضي شهادة الشهود وقبل هذه البينة، ولا يجوز له أن يردد البينة، يعني يطلب مثلا إعادة الشهادة مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن في هذا إضرارا بالشهود، والله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن ما يشترط في الشهود وحكم الحاكم بعلمه. قال فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، ويعتبر في البينة يعني في الشهود العدالة ظاهرا وباطنا لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، القول الأول هو ما قرره مصنف رحمه الله من أنه تشترط العدالة في الشهود ظاهرا وباطنا، وهو أيضا مذهب الشافعية. القول الثاني تكفي العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة اختارها الخراقي، واستدلوا بقول عمر المسلمون عدول بعضهم على بعض، وظاهر كلام عمر أن المقصود بذلك العدالة الظاهرة. قالوا والعدالة أمر خفي سببها الخوف من الله عز وجل ودليلها الإسلام، فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، والذي لا يسع الناس خاصة في وقتنا الحاضر لا يسع الناس غيره، أنه يكتفى بالعدالة الظاهرة لصعوبة التحقق من العدالة الباطنة، خاصة مع كثرة الناس وضعف الارتباط بينهم، ويصعب التحقق من العدالة الباطنة. وهذا يقودنا لمسألة أخرى، هل الأصل في الإنسان أو المسلم، هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل في المسلم عدم العدالة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الأصل في المسلم العدالة، واحتجوا بحديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أني رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن بالناس فليصوم غدا. وهذا الحديث خرجه ابن خزيمة وغيره، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي، قبل شهادة هذا الأعرابي لمجرد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يدل على أن الأصل في المسلمين العدالة. لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأيضا استدلوا بقول عمر السابق المسلمون عدول بعضهم على بعض، قالوا هذا يدل على أن الأصل في المسلم العدالة. والقول الثاني أن الأصل في المسلم عدم العدالة، وهذا هو القول الراجح اختاره الإمام تيمية وابن قيم رحمه الله تعالى، ولأن الله تعالى وصف الإنسان بالظلم والجهل، قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقاله عن الظلم والجهل إلى العدل. ولهذا قال ابن القيم إن الغالب في الناس عدم العدالة، وقول من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك، بل العدالة طارئة متجددة الأصل عدمها. فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق ظلوما جهولا. وإذا نظرنا للواقع العملي للمسلمين على مر العصور نجد أنهم يعملون بهذا القول، بالقول الثاني، وهو أن الأصل في المسلمين عدم العدالة. ولهذا نجد أن المحدثين لا يقبلون رواية المجهول الذي لا يعلم حاله، ولو كان الأصل في المسلم العدالة لقبلت روايته بناء على هذا الأصل. ويطلب القضاة عادة ممن يأتي بالشهود أن يأتي بمزكين لهؤلاء الشهود، ولو كان الأصل في المسلمين عدالة لما احتيج إلى طلب تزكية الشهود. على هذا فالقول الراجح أن الأصل في المسلم عدم العدالة، فمجهول الحال لا يعدل ولا يزكى حتى تثبت عدالته، لأن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا المعنى عبر عنه أبو الطيب المتنبي فقال: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لم يظلم. الأصل في الإنسان الظلم والجهل والبغي، إلا أن هذه الأمور تروض بالتدين والخوف من الله عز وجل ونحو ذلك، وإلا فالأصل في الإنسان أنه يظلم ويجهل. ولذلك كما يعني نرى في الواقع المعاصر الآن في الاعتداءات والحروب ونحوها، هذه كلها نابعة من أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل. فإذا قول من قال أن الأصل في المسلم العدالة هذا قول مرجوح، الأصل عدم العدالة حتى تثبت عدالته. هذا هو الذي كما ذكرت عليه عمل المسلمين قديم الزمان، بل يشبه أن يكون إجماعا عمليا من قضاة المسلمين على هذا. إذا أتي بشاهد مجهول الحال يطلب من يزكي هذا الشاهد. قال: وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. الأصل أن القاضي لا يحكم بعلمه، هذا هو الأصل، لأن تجويز حكم القاضي بعلمه يترتب عليه مفاسد عظيمة. يترتب عليه أنه قد يحكم بما يشتهي، فيقول حكمت على فلان بكذا بعلمي أن الحق له. وكما قال ابن القيم: لو فتح هذا الباب لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته، لا سيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه إثباتها. فالأصل أن القاضي لا يعمل بعلمه وإنما يعمل بالبينات. لكن ذكر المصنف حالتين يجوز للقاضي أن يعمل فيهما بعلمه. الحالة الأولى إذا أقر في مجلس القضاء بأمر، فللقاضي أن يعمل بعلمه، يقول: لست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم، فيعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس الحكم. وقد ذكر الموفق بن قدام أن هذا لا خلاف فيه بين العلماء. الحالة الثانية التي يجوز للقاضي أن يعمل فيها بعلمه عدالة الشهود وفسقهم. فإذا كان القاضي يعرف الشهود والصلاح والتقوى والعدالة لا يحتاج إلى أن يطلب من يزكيهم، أو إذا كان يعرفهم بالفسق فله أن يرد شهادتهم. مثلا قضية من قضايا أتي فيها بشاهد معروف أنه من كبار أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، لا يحتاج إلى أن يقول القاضي أتي بمن يزكيك، يكفي أن يعتمد القاضي على علمه في تزكية هذا الشاهد. أو إنسان معروف عند القاضي أنه من أرباب المخدرات والجرائم والسوابق، فهنا لا يحتاج إلى أن القاضي يطلب تعديله لأنه ثبت عنده فسقه. فإذا يجوز القاضي أن يعمل بعلمه في عدالة الشهود وفي تفسيقهم. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، يعني لو شك القاضي في شهادة الشهود لا بد من مزكين للشهود، أو كان القاضي يجهل حال هؤلاء الشهود وهذا هو الغالب فيطلب تزكيتهم. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام. يعني لو خشي المدعي هروب المدعى عليه فطلب من القاضي أن يحبسه حتى يأتي بمن يزكي الشهود، يقول فيجيبه ويحبسه ويحدد له مدة الانتظار 3 أيام. ولكن هذا محل نظر، لأن الأصل براءة الذمة، كيف يحبس هذا الإنسان لمجرد دعوى مدع لم تثبت؟ لكن لو كان بينهم معاملات مالية وخشي المدعي هروب المدعى عليه من البلد، يمكن للقاضي أن يطلب منع سفره منع سفر المدة عليه. أما مسألة أنه يحبسه هذا فيه تعد على هذا الإنسان، والأصل براءة الذمة، ولا تزال الدعوة دعوة لم تثبت بعد. فيعني ما ذكره المؤلف هنا محل نظر. فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. يعني إذا أتي بالمزكين لتزكية الشهود، فيشترط في المزكي أنه يعرف الشاهد عن قرب بطول صحبة أو معاملة. وهنا قصة مشهورة أخرجها البيهقي في السنن، أن رجلا شهد عند عمر بن الخطاب بشهادة، فقال عمر لهذا الشاهد: لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ائتي بمن يعرفك، يعني بمن يزكيك. قال رجل من القوم: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة والفضل. قال عمر: أهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: هل رافقته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: أتي بمن يعرفك. فذكر عمر ثلاثة أمور يمكن أن يعرف بها حقيقة الإنسان. الأمر الأول السفر، خاصة السفر قديما كان الناس يسافرون على الإبل ومدة السفر طويلة، فيعرف معدن الإنسان وتعرف أخلاقه في السفر. أما في الوقت الحاضر لا يمكن ذلك إلا إذا صحب السفر مشقة أو طالت مدته. أما إذا كان الإنسان في سفر وهو مرفه، إنسان في درجة أولى وفي فندق خمس نجوم ومعه صاحبه، ربما لا يعرف أخلاقه عن قرب. لكن عندما يصحب ذلك السفر مشقة أو يكون السفر طويلا ربما يعرفه. الأمر الثاني الجوار، خاصة في الزمن السابق فالجار يعرف جاره تماما لكونه يعرف مدخله ومخرجه. أما الآن فقد لا يعرف الجار حقيقة جاره، بل بعضهم لا يعرف حتى اسم جاره ولضعف التواصل والترابط بين الجيران. الأمر الثالث، وهذا الأمر في الحقيقة هو المحك، هو الصالح لكل زمان، وهو أن يتعامل معه معاملات مالية، يتعامل معه معاملات مالية. فإذا رآه صادقا في تعاملاته فهذا دليل على صدقه وزكاته وعفته، لأن الإنسان ربما يتظاهر بالخير والصلاح لكن عندما يتعامل معه بالدرهم والدينار يكون شخصا آخر، يبخس الناس حقوقهم أو يتعدى على الآخرين أو يماطل في أداء الحق أو نحو ذلك. فتبقى هذه الخصلة وهي التعامل بالدرهم والدينار، هذه هي المحك وهي صالحة لكل زمان. فلا تحكم على إنسان أو تزكيه حتى تتعامل معه معاملات مالية. قال: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكات وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. يعني لو أن الخصم جرح الشاهد أو جرح المزكي وأقام لذلك بينة قبل جرحه وبطلت الشهادة أو التزكية، لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح على التعديل. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم بأمر باطن خفي على المعدل، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف والمثبت مقدم على النافي. قال: ولا يقبل من النساء تعديل ولا جرح، لأن ذلك شهادة بما ليس بمال وليس المقصود منه المال، فأشبه الحدود. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين. يعني لو ادعى دعوى وسأله القاضي: هل لك بينة؟ قال: ليس لي بينة، أو أتى ببينة ثم تبين فسق الشهود واستطاع المدعى عليه أن يثبت ذلك ببينة، فيقول القاضي للمدعي: ليس لك على الخصم إلا اليمين. لقصة الكندي مع الحضرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فلما حلف الكندي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحضرمي: ليس لك إلا ذلك. قال: فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله. يعني إذا لم يكن للمدعي بينة فالمدعى عليه يحلف ويخلى سبيله، وصفة تحليفه أن تكون على صفة جوابه في الدعوى. فمثلا ادعى المدعي بأنه يطلب المدعى عليه 10,000 وأنكر المدعى عليه يحلف ويقول والله ليس له عندي 10,000، فتكون صفة الحلف على صفة جوابه في الدعوة، ثم يخلى سبيله وتنتهي الخصومة وترفع الدعوة. قال ويحرم تحليفه بعد ذلك، يعني يحرم تحليف المدعى عليه بعد حلفه عند القاضي، لا يحله مرة ثانية وثالثة، يكفي تحليفه مرة واحدة. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. لو أن المدعي لم يجد بينة وقت إقامة الدعوة ثم حلف المدعى عليه وخلي سبيله، ثم إن المدعي وجد بينة بعد ذلك، وجد شهودا، فله أن يقيم دعوة جديدة، لأن الحق ثابت لا يبطله شيء. يعني هنا فله أن يقيم دعوة، صواب دعوة. قال وإن لم يحلف الغريم قاله الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. يعني لو أن المدعي لم يأتي ببينة أو ثبت فسخ الشهود ثم توجهت اليمين للمدعي عليه، قيل المدعي عليه احلف، رفض، قال لا لن أحلف، فيحكم عليه بالنكول، لكن لا بد أن يخبره القاضي بذلك، يقول إن لم تحلف حكمت عليك بالنكول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنكول، ثم إن امتناعه عن الحلف قرين على كذبه، لولا أنه كاذب لحلف، لأن الصادق لا يضره حلفه لأنه يحلف على بر، وهذا هو الذي عليه العمل أنه يقضى بالنكول. وإن كان المدعى عليه قد يمتنع عن الحلف تورعا، لكن القاضي ليس له إلا الظاهر، يقول المدعى عليه إما تحلف وإلا قضيت عليك بالنكول، كما جاء في قصة عبد الله بن عمر لما باع غلاما له على زيد بن ثابت 800 درهم، وباعه بشرط البراءة، فقال زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر إني وجدت بهذا غلام داء، فاختصم إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر أتحلف بأنك بعته ولا تعلم أن به داء؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، فقضى عثمان برد العبد على ابن عمر، فباعه ابن عمر بعد ذلك 1500 درهم. سبحان الله، يعني ربح فيه، مع أنه كان لما باع على زيد بن ثابت 800 درهم ورده زيد بالعيب، ثم باعه ابن عمر 1500. والذي يظهر الله أعلم أن ابن عمر امتنع عن الحلف تورعا، ابن عمر معروف ورعه الشديد العظيم، كيف تريد أن يحلف على لعاعه من الدنيا حتى ولو كان صادقا؟ فالذي يظهر أنه امتنع عن الحلف تورعا، لكن عثمان الذي كان هو القاضي ليس له إلا الظاهر، حكم على ابن عمر، ولعل الله تعالى عوض ابن عمر وربح في هذا العبد، يعني لما رده زيد كان قيمته 800 وباعه 1500. قال ويسن تكراره 3، يعني يكرر القاضي على المدعى عليه، يقول إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، يكرر ذلك 3 مرات. لكن القول بأنه يسن يحتاج إلى دليل، لو أن المؤلف قال الأولى يعني كان هذا أحسن وأدق في العبارة، لأن الغرض هو التفهيم، يعني أن يفهم المدعى عليه بذلك، وهذا لا يقال بأنه سنة، إنما يقال أن هذا هو الأولى، لأن الأصل أنه يكفي أن يكون ذلك مرة واحدة. قال فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق، هذا هو الذي عليه عمل المحاكم، القضاء والحكم بالنكول لورود ذلك في السنة. ثم قال المصنف رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف. والمقصود بالحاكم هنا القاضي، أي أن القاضي إذا حكم في المسائل الخلافية فحكمه يرفع الخلاف، إذا كانت المسألة اجتهادية، لكن بشرط ألا يخالف حكم القاضي نصا أو إجماعا، أما إذا خالف النص أو الإجماع فلا يرتفع الخلاف وينقض حكمه. هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم، أن هناك محكمة ابتدائية ثم محكمة استئناف ثم محكمة العليا، فمحكمة الاستئناف تنظر لحكم القاضي عند طلب من حكم عليه، وتنظر في حكم القاضي إن خالف نصا أو إجماعا فتعيد الأمر للقاضي لكي ينظر، فإن تمسك برأيه فإن محكمة الاستئناف لها أن تنقض الحكم. لكن لو كانت المسألة اجتهادية فليس لقاضي الاستئناف أن ينقض حكم القاضي في المحكمة الابتدائية، لأن المسألة اجتهادية. ليس اجتهاد قاضي الاستئناف بأولى من اجتهاد قاضي المحكمة الابتدائية. فالمسألة الاجتهادية حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، يعني إذا حكم القاضي في مسألة فهذا لا يغير الشيء عن حقيقته، لا يجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا، لأن الإنسان قد يعجز عن إقامة البينة فيحكم عليه، هذا لا يبيح لخصمه أن يأخذ هذا الشيء بناء على حكم القاضي. حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، لو ادعى رجل على امرأة أنه هو زوجها وأتى بشاهدي زور وحكم القاضي بأنه هو زوجها ووطئها بناء على ذلك فحكمه حكم الزنا، لأن حكم القاضي له لا يحلل له هذه المرأة، وذلك لأنه أتى ببينة زور. مثال آخر، قال وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ، هذا مثال لكون حكم الحاكم يرفع الخلاف. الشافعية يجوزون أكل متروك التسمية عمدا، الحنابلة يشترطون التسمية، فيقول مصنف متروك التسمية عمدا لو باعه حنبلي، باع ذبيحة أو صيدا متروك التسمية عمدا وحكم بصحة البيع شافعي فإنه ينفذ حكمه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك، يعني من قلد عالما مجتهدا في حكم مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته، كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة النكاح فتغير اجتهاده فإنه لا يلزمه أن يفارق زوجته. مثلا يعني هذا الرجل طلق زوجته وأفتاه مفتن بأن الطلاق لم يقع وقلدهم، قلده فلا يفارق، مع أن المسألة خلافية، لا يفارق زوجته، لا يفارق زوجته وتبقى هذه الزوجة في ذمته. بل حتى لو أن نفس هذا الذي قد أفتاه تغير اجتهاده لم يلزمه أن يفارق زوجته لتغير اجتهاده ما دام أن المسألة خلافية. وعلى هذا لو اجتهد القاضي في حكم مسألة ما ثم تغير اجتهاده بعد ذلك لا ينقض حكمه الأول. وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعدما قضى في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك قيل إنك قضيت بغير ما قضيت به سابقا، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ومن فروع ذلك في العبادات، لو اجتهد المسافر في تحديد القبلة وصلى ثم لما أتى وقت الصلاة الأخرى تغير اجتهاده لا يلزمه أن يعيد الصلاة الأولى. قال مصنف رحمه الله فصل، وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف، يعني كما تصح إقامة الدعوة على الحي فإنها تصح على الميت، كان يدعي مدعا على ورثة الميت فيقول إني أطلب مورثكم مبلغ قدره كذا، أيضا تصح على غير مكلف كيتيم، كأن يدعي ولي اليتيم بأنه أنفق على فلان اليتيم مبلغ قدره كذا. كذلك أيضا تصح على الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. تصح الدعوة على الغائب إذا كان في مسافة قصر وهي 4 برد وهي ما تعادل 80 كيلومترا، وكذا لو كان مختفيا فيما دون مسافة القصر يعني داخل البلد لكنه كان غائبا فيصح الحكم عليه غيابيا، لكن بشرط البينة في الكل. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذرت إقامة الدعوة عليه حضوريا كالمستتر والممتنع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا تقدم إليك خصمان لا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي، قال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وعلى هذا فالأقرب أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذر إقامة الدعوة عليه في حضوره أو حضور وكيله، أما إذا كان لا يتعذر فلا يجوز إقامة الدعوة عليه في غيابه. وعلى ذلك مثلا إنسان دعا لآخر دعوة، لا بد أن يبلغ المدعى عليه، لا بد من تبليغه ويقال إن عليك دعوة وأن يلزمك أن تحضر في الوقت الفلاني في مكان كذا، فلا بد أن يبلغ. أما أنه لا يبلغ ويسمع القاضي من المدعي ويحكم على مدعى عليه غيابيا فهذا لا يجوز. قال: ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين. هذا يسميه الفقهاء قديما كتاب القاضي للقاضي، ويسمى حاليا الاستخلاف، والمراد به الأوراق الثبوتية التي يبعث بها قاض ببلد إلى قاض آخر، وهو يتضمن إثبات حجة قامت عند القاضي المرسل في دعوى منظورة أمام قاض آخر. وهكذا أيضا لو ادعى مدع بأن له شهودا في بلد آخر وأنه يصعب حضورهم أو يشق عليهم، يعني مثلا إنسان قام دعوة في الرياض والشهود في مكة مثلا ويصعب حضورهم، فيستخلف القاضي الذي في بلد الشهود لكي يستمع إلى شهادته، مع أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن سماع شهادة الشهود عبر الاتصال المرئي إذا أمكن يعني ضبط ذلك وعدم وجود التزوير، فيمكن أن يستفاد من وسائل التقنية الحديثة في هذا المجال. وهذا في الآونة الأخيرة أصبح معمولا به في القضاء، أصبح القاضي يستمع إلى الخصمين عبر الاتصال المرئي وكذلك شهادة الشهود ونحو ذلك، فهذا سائغ، ولا فرق بين أن يكون القضاء عبر اتصال المرئي أو أن يكون حضوريا، وهذا لا يؤثر في تحقيق العدالة، بل إن هذا وجه من وجوه الانتفاع بوسائل التقنية الحديثة في التيسير على الناس. وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي للقاضي لقول الله تعالى عن بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، احتجت به، وذكر الله تعالى هذا على وجه الإقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم الإسلام، وكاتب عماله وولاته. قال: أو غير معين، كأن يكتب إلى من يصله كتاب هذا من قضاة محكمة كذا ببلد كذا من غير تعيين قاض معين، أو يكتب لرئيس المحكمة مثلا بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. يعني يكتب القاضي بصورة الدعوة الواقعة على ذلك الغائب ويقرأ ذلك على رجلين عدلين حتى يشهد بما في الكتاب ثم يدفعه لهما. وهذا طبعا بناء على زمن المؤلف، تنقل في سابقا بين بلدان كان على الإبل والدواب وكان صعبا، وإذا كتب القاضي إلى قاض آخر لا بد أن يقرأ القاضي الكتاب على شاهدين عدلين ثم يدفعه لهم. أما في الوقت الحاضر لا يحتاج لهذا كله، تكون المراسلات عبر وسائل التقنية الحديثة، وكتاب القاضي يكون مختوما وعليه شعار المحكمة، فلا يحتاج لهذا كله. ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. يعني مزيد من التحوط والتثبت، والأقرب الله أعلم أنه لا يحتاج لذلك كله، وأنه إذا تحقق من كتابة القاضي وعرف خطه ويكتفى بذلك. وفي وقتنا الحاضر أصبحت الكتابة توثق بالأختام وعبر الحاسب الآلي وبأمور يمكن التحقق بها من غير وقوع في اللبس والتزوير. فهذه القضايا التي قضايا المسائل الدقيقة التي ذكرها المصنف بناء على ما هو في زمنه. قال المصنف رحمه الله: باب القسمة. القسمة من قولهم: قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسمة النصيب، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. وقال الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وفي الحديث: الشفعة فيما لم يقسم. تعريف القسمة اصطلاحا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. ويقسم الفقهاء القسمة إلى قسمين: قسمة إجبار وقسمة تراض. قال المصنف: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار، فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. القسمة كما ذكرنا تنقسم إلى قسمة تراضي وقسمة إجبار. ضابط قسمة التراضي أنها هي التي تكون في الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر، في الأقسام التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض، فهذه لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. مثال ذلك مثل المؤلف بأربعة أمثلة. قال: كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، يعني حمام صغير لا يمكن قسمته، أو دار صغيرة أيضا، أو شجرة واحدة، أو نخلة، أو حيوان جمل أو شاة. ومن أمثلة ذلك في الوقت الحاضر سيارة مثلا، فلو اشترك اثنان مثلا في محل صغير وأراد أن يقتسماه، هنا لا بد من التراضي. لماذا؟ لأنهم ولو اقتسم هذا المحل الصغير أصبح نصيب كل واحد منهما أصغر، ولم يستفد كل واحد منهما من هذا المحل، فلا بد من التراضي. لكن لو تراضيا، قال مصنع وحيث تراضيا صحت، لو تراض الشريكان على قسمة ما فيه ضرر فيصح ذلك بأية طريقة، بأية طريقة. كان مثلا يقول أعوضك عن نصيبك ويكون هذا المحل كله لي، أو بأية طريقة من الطرق التي يتراضون بها. وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، يعني قسمة التراضي عند الفقهاء بيع يشترط فيها شروط صحة البيع. ثم تقل المؤلف للكلام عن قسمة الإجبار. قال وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه. طيب قبل قسمة الإجبار، إذا لم يحصل التراضي في قسمة التراضي، قال وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبرا إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. يعني في قسمة التراضي إن لم يتراض الشريكان على القسمة ودعا أحدهما الآخر للبيع فأبى فيجبر على البيع، فإن أبى فإن القاضي يبيع ويقسم الثمن عليهما على قدر الحصص. ولا إجبار في قسمة المنافع لأنها معاوضة لا يجبر عليها الممتنع كالبيع. فإن اقتسماها، يعني اقتسم المنفعة، فإن اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا. يعني هذان مثالان ذكرهما المصنف لقسمة المنافع، إما بالزمان وإما بالمكان. بالزمان طلب أحد الشريكين أن تكون السيارة عنده شهرا وعند صاحبه شهرا وتراضي على ذلك لا بأس، أما إن لم يتراضي لا يجبر الممتنع، لأن قسمة بالزمان فيها أن أحدهما ينتفع بالشيء قبل الآخر يترتب عليه تأخير حق أحدهما، فلا بد أن يكون ذلك بالتراضي. مثال للمكان، لو كان هناك بيتان مشتركان تراضيا أن يسكن أحدهما في بيت والآخر في البيت الآخر صح ذلك، وإذن يعني غير لازم. ولهذا قال ولكل الرجوع، يعني لو رجع أحد نوبته صح رجوعه، لكن يغرم بمن فرد به من النوبة عن الآخر. واختار ابن تيمية رحمه الله أنه ليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد منهما حقه من الآخر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن قسمة الإجبار. قال والنوع الثاني قسمة إجبال، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل ومزون في دار كبيرة أو أرض واسعة تبعا. يعني قسمة الإجبار هي التي تكون فيما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته، سميت بذلك إجبار الحاكم الممتنع منهما إذا كملت الشروط، كان يشترك مثلا في منزل كبير وعقار واسع، أو في مزرعة، أو في أرض، وأحدهما يريد القسمة والآخر يأبى، فلا يقر هذا الذي يأبى، لأن بعض الناس قد يكون غير سوي، أو قد يكون عنيدا، أو قد يكون لا يرغب أن يبيع وصاحبه يريد البيع، أو أحدهما يكون قد وضع يده على هذا الملك ويريد أن يحرم بقية الورثة مثلا، فللورثة أو لبعضهم أن يطالبوا ببيع هذا الشيء المشترك، فيجبر على قسمة أولا، لأن الإنسان حر في ممتلكاته، فإذا أراد أن ينفصل عن شريكه لا يجبر على البقاء معه. والضابط في المانع من قسمة الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة، ونقص القيمة يعتبر ضررا. وقسمة الإجبار قال المصنف لا تعتبر عيبا، ليس عيبا، لأنها تخالف العيب في أحكام كثيرة، إنما هي إفراز لحق الشريكين من الآخر. وعلى هذا فقسمة التراضي لا بد أن تكون فيما فيه ضرر أو رد عوض، أما الإجبار فتكون فيما ليس فيه ضرر ولا رد عوض. والثاني الفرق الثاني أن قسمة التراضي بيع وقسمة الإجبار إفراز. قال فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، يعني إذا امتنع أحد الشريكين عن القسمة أجبره القاضي. ولكن اشترط الحكم القاضي بالإجبار على القسمة ثلاثة شروط. الأول أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، الثاني أن يثبت عنده ألا ضرر فيها، الثالث أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، وإلا لم يجبر ممتنع. ويصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما، يعني إذا تراضي على القسم بأية طريقة صح ذلك. لكن القاسم قال المصنف ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، هذه شروط مشترطة في القاسم لا بد من تحققها، الإسلام والعدالة وأن يكون مكلفا وأن يكون عنده خبرة ومعرفة بالقسمة. طيب القاسم هذا ربما يحتاج إلى أجرة، قال المصنف وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. فلو كان مثلا أحدهما يملك النصف والآخر النصف، على كل منهما نصف أجرة القاسم، وإن تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. إذا اتفق على القسمة بالقرعة يجوز ذلك، لأن القرعة يلجأ إليها عند الترجيح في الأمور التي ليس فيها ترجيح. وقد وردت في القرآن، وردت القرعة في القرآن في موضعين، في قصة يونس في قول الله تعالى فساهم يعني فاقترع فكان من المدحضين، وفي قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأيضا ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فالقرعة طريقة شرعية تستعمل عند التساوي في الحقوق والمشحة فيها وعدم وجود المرجح. فإذا إذا تقاسم بالقرعة لزمت القسمة بذلك، وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت. إن خير أحد الشريكين الآخر فيما تقاسماه بأنفسهما، يعني اقتسما الملكين ألف وباء، فقال اختر ما تريد، فاختار أحدهما قسما والآخر القسم الآخر، فتلزم هذه القسمة بالتفرق بالأبدان كتفرق المتبايعين. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش، يعني لو أنه بعد القسمة أحدهما وجد في نصيبه عيبا بعدما تقاسم بالتراضي أو بالقرعة وجد عيبا، فيخير إما أن يفسخ هذه القسمة أو أنه يمسك نصيبه ويأخذ الأرش ويعوض عن هذا النقص. لكن قال وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، يعني تقاسم ثم أحدهما ادعى الغبن، قال والله أنا فهمت يعني الموضوع فهما خاطئا وأنا مغبون، هذه القسمة قسمة ضيزة، فيقبل قوله إذا كان الغبن فاحشا وتفسخ أو تبطل هذه القسمة، كما أن الغبن مقبول في البيع فكذلك في القسمة أيضا مقبول، بشرط أن يكون الغبن غبنا فاحشا. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالف ونقضت، يعني اختلف لم تكن القسمة واضحة، ادعى كل منهم أن هذا من سهمه وأنكره الآخر ولا بينه، تحالف ونقضت هذه القسمة. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت، أيضا تقاسم ولم ينتبه للطريق، فصار الطريق إلى البيت من نصيب أحد الشريكين بعد القسمة، والثاني لا يستطيع أن يصل إلى ملكه إلا عن طريق إلا بهذا الطريق، فتبطل القسمة في هذه الحالة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له في القسمة، فتبطل القسمة دفعا للضرر. قول الثاني أنه إذا كان عالما راضيا أنه لا طريق له جاز ذلك، وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل صحة هذه القسمة ولا شيء يبطل القسمة طالما أنه تصرف راضيا عالما راشدا هو يعلم بذلك، فلا تبطل القسمة. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.